إثراء العقول بالفنون، تأليف إيريك جونسون، بصوت وفاء يوسف. أهمية الفنون. لا تعتبر الفنون ضرورية للنجاح فحسب في عالمنا التكنولوجي والآلي واسع المتطلبات وسريع الإيقاع، وإنما هي ضرورية أيضاً لشحذ أرواحنا، لأنها تجعلنا نشعر بآدميتنا وتساعدنا في تنمية شخصياتنا وعقولنا. لذلك يمكننا القول وبمنتهى الثقة حان الوقت للنظر إلى الفنون والتعامل معها بشكل أكثر جدية. ففي عصر صرنا نعمل فيه على تطبيق أعلى معايير الجودة في كل جانب من جوانب حياتنا، أصبح للفنون مكان أكبر وأهم من ذي قبل. وحتى لو أمكن لأي شخص أن يحقق أعلى الدرجات وأن يحصد أرقى الشهادات دون دراسة أي مواد فنية، هل نرغب حقا أن نعيش في عالم مليء بأشخاص يجتازون الاختبارات بكفاءة لكنهم غير قادرين على التعامل بعضهم مع بعض، أو على التعبير عن أنفسهم، أو على حل مشكلات العالم من حولهم بتحضر ورقي؟ وهي المهارات التي تنميها دراسة الفنون. فكر جيداً، لأنك لن ترغب في العيش بعالم له هذه المواصفات. الفنون الموسيقية والقدرات العقلية. إن الانخراط في أي عمل موسيقي يجعلنا نشعر بآدميتنا، كما أنه ينمي قدراتنا العقلية. ولإثبات هذا نقدم الحجج العلمية التالية: تعزز الموسيقى النظم المعرفية في عقولنا، بما في ذلك النظم البصرية والتحليلية والرياضية والإبداعية. تساعد الموسيقى الإنسان على التفكير، وذلك عن طريق تنشيط الروابط العصبية التي تنسق وتربط بين مواقع متعددة في عقله لترفع من كفاءته وفاعليته. وهنالك الكثير من الدراسات التي تؤكد الدور الفعال الذي تلعبه الموسيقى في تقوية وتنشيط التفكير الإبداعي ومهارات التفكير الرياضي والحسابي بوجه عام. تؤثر الموسيقى بشكل إيجابي على الأنظمة العاطفية، بما في ذلك الغدد الصماء والهرمونات والمهارات الشخصية والاجتماعية والحس الجمالي والثقافي. تدفع الموسيقى المخ إلى تطوير شبكات عصبية أكثر ذكاءً، وهذه الشبكات العصبية هي المسؤولة عن تنمية ذكائنا الاجتماعي وتشكيل سلوكياتنا. تعزز الموسيقى كفاءة جهازي المناعة ومواجهة الضغوط في الجسم، وهذا يشمل الاستجابة المناعية والجهاز العصبي اللا إرادي والنظامين السمثاوي واللاسمثاوي. تعتمد هذه الفرضية على نظرية تأثر الجسم البشري بصفة عامة والأنظمة سالفة الذاكرة بصفة خاصة بشكل إيجابي بالاهتزازات، ولأن الموسيقى أحد مصادر هذه الاهتزازات يعزز الاستماع إليها من قوة هذه الأنظمة. تؤثر الموسيقى أيضاً بشكل إيجابي على الهضم وإفرازات الجسم والتغذية والتنفس، وهذا يعني أنه لا توجد أي وظيفة يقوم بها الجسم البشري لا تتأثر بهذه الاهتزازات. تعزز الموسيقى كفاءة أنظمة الإدراك الحسي الحركي، وهذا يشمل القدرة على السمع والاتزان ودقة الحواس والحالة العامة للجسم. يحسن الإنصات لأصوات بعينها والعزف على الأدوات الموسيقية والغناء من قدرتنا على تمييز الاختلافات الصوتية. تؤثر هذه القدرة بشكل إيجابي على مجموعة كبيرة من المهارات، أبرزها التمكن من الاستماع إلى لغة ما وقراءتها، ويحدث هذا كنتيجة للدور الذي تلعبه الموسيقى في إعادة تنظيم وتطوير مناطق الدماغ التي تتحكم في هذه المهارات. مثل هذا التحسن له آثار إيجابية دائمة على قدراتنا الإدراكية. تنشط الذاكرة نتيجة لتحسن الاستماع والانتباه والتركيز واسترجاع المعلومات. أهم صفة يتمتع بها صاحب الموهبة الموسيقية هي الذاكرة القوية، ولأن النجاح الدراسي غالباً ما يتطلب التمتع بذاكرة قوية، يمكننا إدراك السبب وراء النجاح الأكاديمي الملحوظ الذي عادة ما يحظى به الموسيقيون. ويشير الكثير من الدراسات العلمية إلى أن دراسة الموسيقى تعزز من قوة الذاكرة، وكلما حدث هذا في سن مبكر كان أفضل. وهنالك دراسة أجريت في إحدى الكليات على 60 طالباً لاختبار قوة ذاكرتهم، فاتضح أن الطلاب الذين حظيوا بتدريبات موسيقية قبل سن 12 كانت قدرتهم على التذكر أكبر من بقية زملائهم. تقدم الموسيقى أيضاً نوعاً من الدعم والمساعدة لذاكرتنا، لأن الألحان والإيقاعات والنغمات تعتبر بمثابة ناقلات للمحتوى الدلالي، وهذا هو السبب وراء سهولة حفظ كلمات الأغاني. الفنون الموسيقية في قاعات الدراسة. يمكن إدخال الفنون الموسيقية إلى قاعات الدراسة بطرق متنوعة، فالموسيقى يمكن عزفها أو تأليفها أو الاستماع إليها بشكل واع ومباشر أو غير مباشر. إذا رغبت في تشغيل الموسيقى لتصبح خلفية صوتية للبيئة التعليمية، عليك بوضع النقاط التالية في اعتبارك. يعاني العديد من التلاميذ الذين يواجهون صعوبات في التعلم من مشكلات في حاسة السمع أو القدرة على الإنصات، وربما تؤثر هذه المشكلات بالسلب على سلوكياتهم وقدرتهم على القراءة وكذلك على درجة انتباههم. لذلك يجب أن تختبر المدرسة حاسة السمع لكل تلميذ. اشرح لتلاميذك السبب وراء اختيارك للموسيقى التي يسمعونها، وساعدهم في فهم الاختلافات بين أنواع الموسيقى ليعرفوا أيها يهدئ الأعصاب وأيها يشعل حماسهم وحيويتهم وأيها يلهمهم بأفكار جديدة. يجب أن تكون الكلمة الأخيرة لك في اختيار أنواع الموسيقى المستخدمة داخل الفصل. حوالي 15 إلى 25% من التلاميذ حساسون تجاه الأصوات. مثل هؤلاء يتلقون أغلب تعليمهم عن طريق حاسة السمع، لذلك ربما يشتكون من استخدام الموسيقى داخل الفصل لأنها تمنعهم من التركيز في الدراسة. في هذه الحالة عليك بخفض صوت الموسيقى بعض الشيء والاستماع إلى مقترحاتهم في هذا الصدد، وتذكيرهم بأن المدرسة تشغل الموسيقى لبعض الوقت فحسب وليس على مدار اليوم الدراسي. شغل مقطوعات تعتمد على الآلة الموسيقية فقط ولا يوجد فيها أي غناء. يمكنك تشغيل الموسيقى في أغلب قاعات الدراسة لفترة تتراوح ما بين 10 و30% من أصل الوقت الكلي للدراسة. هنالك استثناءان فقط لهذه النقطة. أولاً، إذا كان موضوع الدراسة هو الموسيقى في حد ذاتها، يكون من الأفضل بالطبع تشغيلها لوقت أطول. ثانياً، إذا كنت ستلجأ إلى أصوات الطبيعة على شكلة أصوات الشلالات أو المحيط، فيمكنك تشغيلها لفترة أطول أيضاً خلال الدراسة. الفنون البصرية. تشمل الفنون البصرية التصميم والأعمال الفنية الورقية والتصوير والرسم والزخرفة والرسوم التوضيحية والتلوين. تظهر هذه الفنون أيضاً في تقنيات العمل المسرحي مثل تصميم الملابس والمكياج والإضاءة وإعداد المسرح وتصميم المشاهد. وفي وقتنا الحالي يستعين العديد من الطلاب بالتكنولوجيا كوسيلة إيضاح بصرية، وهذا يشمل إعداد الأفلام والطباعة وإعداد لقطات مصورة والتحرير وتصميم رسوم الجرافيك التي تعتمد على الكمبيوتر. وهم يستخدمون أيضاً برمجيات الوسائط المتعددة لإعداد مواد فنية وتسويقية ولإنشاء مواقع إلكترونية على الإنترنت. وهنالك مجالات أخرى تستخدم فيها الفنون البصرية، ومنها الهندسة المعمارية والمتاحف والمخططات البيانية والخرائط الذهنية والمعارض الفنية. الآن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: ما تأثير الفنون البصرية على عقولنا؟ وإذا كان هذا التأثير إيجابياً، يمكننا تعزيزه واستغلاله بالشكل الأمثل. غالباً ما يتم التعامل مع الأنشطة الفنية باعتبارها جانباً ثانوياً، وبالتالي يصعب على المنظومة التعليمية تبنيها باعتبارها فرعاً معرفياً جوهرياً. مع ذلك، لا يمكن لأي شخص أن ينظر إلى العالم من حوله دون أن يؤثر هذا فيه وينشط عقله ويدفعه إلى الابتكار. كما لا يمكن القيام بأي عمل يدوي دون الاستعانة بالمخ وتوجيهه للتنفيذ. وهذا يقودنا إلى أن الفنون البصرية بالضرورة جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية، فكيف إذن لا نعتد بها كفرع معرفي؟ الفنون البصرية والإدراك: تشترك جميع مناطق المخ في عملية الإدراك، وهذا يشمل الفصوص الجبهية المسؤولة عن الاستيعاب، والقفوية المسؤولة عن المدخلات البصرية والتصور، والجدارية المسؤولة عن التنسيق بين مدخلات الحواس، والمخيخ المسؤول عن الحركة، والدماغ البيني المسؤول عن استجاباتنا العاطفية. تنشط هذه المناطق وتستوعب المعلومات بشكل أفضل عند استخدام الفنون البصرية كأداة للتعليم الأكاديمي. وتشير الدراسات إلى وجود صلة قوية بين التعلم البصري وتحسن القدرة على القراءة والإبداع، وإلى أن التفكير في الأنشطة الفنية يتبعه تحسن في تفكير العقل في الفروع المعرفية الأخرى. هل ذاكرة تلاميذك ضعيفة بما يجعلهم عاجزين عن استرجاع المعلومات؟ يعمل أسلوب التكرار والتقديم المختلف للمعلومة على تقوية الذاكرة في بعض الأحيان، لكن في الواقع يمكن لفنون الرسم أن تساعد في تشخيص مشكلات الذاكرة التي يعاني منها التلاميذ وعلاجها. وقد أظهرت دراسة حديثة أن الرسم يساعد في تحسين مهارات التفكير والنطق لدى الأطفال الذين يعانون من صعوبات في التعلم. الفنون البصرية كاستراتيجية للاندماج الثقافي: يرى خبراء التعليم أن إدخال المناهج الفنية إلى المدارس سيؤثر بشكل إيجابي على التلاميذ، فمثل هذا النوع من الدراسة له الكثير من الفوائد، ولعل أبرزها فهم وتبادل تراث الثقافات المختلفة وتعزيز مهارات العمل الجماعي والتواصل لدى التلاميذ. كما تساعد المناهج الفنية ذوي الاحتياجات الخاصة والتلاميذ الذين يعانون من مشكلات نفسية أو إدراكية. وهنالك مدارس نجحت بالفعل في توظيف المناهج الفنية لتوصيل المعارف والمعلومات إلى التلاميذ الذين يعانون من تأخر عقلي بسيط. الفنون البصرية والمناهج الدراسية: يجب أن تقدم المدارس لطلابها ثلاثة جوانب مهمة متعلقة بالفنون البصرية: المتعة الناجمة عنها ووظيفتها ودراستها. يجب أن يكون أول جانبين إلزاميين، أما الأخير فهو اختياري. ففي حين يستمتع بعض الطلاب بدراسة تاريخ الفن والنقد، لا يحتاج أغلب الطلاب إلى معرفة تاريخ الفنون البصرية في القرن الثاني عشر ولا حتى في القرن الماضي. كيفية تدريس الفنون البصرية لا تقل أهمية عن طبيعة المناهج الفنية المقدمة للطلاب، لذا لا بد من مراعاة الآتي: يجب أن يقدم المعلمون لتلاميذهم نماذج للأعمال الفنية التي يحبونها. يجب أن يتمكن التلاميذ من تقديم أعمالهم الفنية لزملائهم في الصف. يجب أن يدلي المعلمون بتعليقات حول متعة وروعة مشاهدة الصور والعروض الفنية وغيرها من الأعمال التي ينفذها التلاميذ بأنفسهم، ليجعلوهم يستشعرون إلى أي مدى تبعث الفنون البهجة في النفس. يمكن لأي معلم أن يطبق النقاط السابقة بشكل يومي أو على أقل تقدير بشكل أسبوعي أو في أي صف ومع أي مجموعة من التلاميذ. الفنون الحركية: يمكن للفنون الحركية أن تكون درامية، مسرحية، محاكاة تمثيلية وموسيقية، أو صناعية أو ترفيهية. دور الفنون الدرامية: في دروس الدراما نادراً ما يتوقع المعلمون أن يصبح طلابهم محترفين في هذا المجال، وهذا لا يهم، فالمهم هنا هو تأثير هذه الفنون على القدرات النفسية والجسدية والإدراكية للتلاميذ فحسب. دراسة الفنون تعزز الالتزام والانضباط. دعونا لا ننظر إلى ما يستطيع الطلاب عمله، وننظر فقط إلى ما يختارون عمله فعلاً. هذا أمر شديد الأهمية، ليس فقط داخل المدرسة، ولكن في الحياة عموماً. المناطق الظهرية والبطنية في الفصل الجبهي ومناطق التعامل مع العواطف. ينشط عمل هذه المناطق بالتعرض للفنون البصرية والمشاركة فيها، ولأن هذه الأجزاء تتحكم في ضبط وتنظيم مشاعرنا، وهي المسؤولة عن اختيارنا الإقدام أو الأحجام، عن التصرف حيال أي فكرة تجول في خاطرنا، تجدها تؤثر على أمور عديدة تتعلق بالدراسة، منها نسبة الحضور والمناخ الدراسي ودرجة استعداد التلاميذ لتلقي العلم وعدد المتسربين من التعليم. تعزز الأنشطة الفنية التزام التلميذ للقيام بمهامه على أتم وجه وتنمية مهاراته الاجتماعية. بالإضافة إلى هذا، أكد العديد من الطلاب المشاركين في هذه الأنشطة أنها قد صقلت مهارات الانضباط الذاتي والعمل الجماعي لديهم، وعلمتهم الكثير من أخلاقيات العمل. كما أشاروا إلى أن دراسة الفنون تعتبر أحد أهم أسباب ارتباطهم في المدرسة. وتؤكد هذه النقطة الأخيرة أن الفنون هي بالفعل أحد العوامل الرئيسية وراء انخفاض أعداد المتسربين من التعليم. تنمية العقل: على الرغم من أن الأعمال الدرامية والمسرحية لها الكثير من الفوائد المباشرة، فإن ما يهمنا هنا هو إحدى فوائدها غير المباشرة، وهي تنمية وتطوير الأنظمة العصبية بالقشرة الدماغية. وهذه النقطة تحديداً ضرورية لتعزيز قدرة التلاميذ على التعلم، فالقراءة والكتابة والعد وحل المسائل كلها عمليات مرتبطة بعضها ببعض وتتم في القشرة الدماغية. والتمثيل والمسرحيات والأداء الدرامي من الأسباب التي تسرع هذه العمليات، فهي تعتبر أهم أدوات الفنون الدرامية وأكثرها فاعلية. والسبب وراء أهمية المسرحيات هو احتوائها كل العناصر التي تشجع المخ على النمو والتحدي والتجدد والتقييم والترابط. وفي أغلب الأحيان يختار التلاميذ المشاركة في الأعمال المسرحية في المدرسة فقط لأنها تنطوي على تحدي كبير والكثير من المواقف الجديدة، وتنتهي بتلقيهم تقييماً على أدائهم. إدراك الذات: يتحسن إدراك الذات لدى التلميذ عندما يتمكن من السيطرة بشكل أكبر على حياته، وعندما يتمتع بمهارات متخصصة تمكنه من مواكبة أداء أقرانه، وهذا ما تحققه الفنون الدرامية. ومن أبرز المهارات التي يكتسبها التلميذ من الفنون الدرامية التالي: القدرة على التعبير عن أفكاره الشخصية دون خوف، اكتساب الكثير من المفردات، تعليم تراكيب اللغة، الاتزان وخفة الحركة، القدرة على التعاون مع الآخرين، ترتيب الأمور طبقاً لسياقها، تقديم قراءات مختلفة لنفس الفكرة، حل المشكلات بطرق مبتكرة، ترك تأثير إيجابي لدى الآخرين، فهم كيفية التخطيط والإعداد لإنتاج عمل فني. التعبير عن الذات. أشار العديد من الباحثين البارزين إلى أن المهارات العاطفية قد تكون أكثر أهمية لنجاح الطفل من المهارات المعرفية، لكن إذا كان المعلمون يعانون من قلة الوقت المتاح للدراسة، كيف سيخصصون لهم وقتاً لاكتساب هذه المهارات؟ هنا يأتي دور الفنون الدرامية التي يمكن أن تسهل من عملية تنمية الذكاء العاطفي لدى الأطفال، لأنها تتمتع بالمعايير المطلوبة لاكتساب المهارات الاجتماعية والعاطفية، فهي توجد حالة من التفاعل الشخصي بين التلاميذ، وهذا التفاعل يفرض عليهم إدارة مشاعرهم والتعبير عن احتياجاتهم بشكل لفظي أو غير لفظي، والتحكم في رغباتهم، وإدارة الحديث مع الذات، وفهم مشاعر الآخرين، وحل النزاعات. كل هذه الأمور تنشط مركز السعادة في عقول التلاميذ، لتجعل من الفنون الدرامية مصدراً حقيقياً للمتعة والبهجة. الإدراك. تعتبر عملية ضبط الحواس ليتزامن استيعابها لما حولها مع الحركة التي يقوم بها الجسم، من أعقد العمليات الذهنية المذهلة التي ينفذها المخ، والتي تنمي مهارات التفكير لدى الإنسان. ولأن الفنون الدرامية مفعمة بالحركة، فإنها تعزز وتقوي من مهاراته الإدراكية. بالإضافة إلى هذا، فإنها تنشط مجموعة من العمليات العصبية الحيوية داخل المخ، واللازمة لتنمية التفكير السريع وتطوير نماذج ذهنية مختلفة، وترتيب المهام والانضباط الذاتي، وحل المشكلات والمثابرة. دور الفنون الصناعية. تشمل الفنون الصناعية النحت وتشكيل المجسمات والنجارة وتصليح السيارات وتصميم منتجات من أي خامات متاحة. يقدم الانخراط في الفنون الصناعية للتلاميذ مجموعة كبيرة من الفوائد، أبرزها تطوير قدراتهم العقلية والشعور بالقدرة على الانضباط الذاتي والتحكم فيما يجري حولهم. إن العمل اليدوي ونشاط المخ متداخلان متشابكان ومعقدان، وبينهما تزامن مذهل، فاليد تتحدث مع العقل والعقل يرد عليها، لنخرج في النهاية بقطعة فنية مذهلة. والعمليات العقلية المعقدة التي تتم لتحريك 39 عضلة في اليد والساعد للقيام بأبسط الحركات مذهلة للغاية، ومع كل حركة جديدة لليد ينشط المزيد من أجزاء المخ. إثراء العقل. توجد الفنون الصناعية الظروف المثالية لإثراء العقل، لأنها تنطوي على التعرض إلى مواقف صعبة وهادفة ومعقدة وجديدة، مع جمع التقييمات على مدار الوقت لينشئ المخ بالاستعانة بها قاعدة ضخمة من الخبرات والمعارف. واشتراك التلاميذ في بناء حجيرة أو مسرح خشبي مثلاً يفيد عقولهم على المدى الطويل، لأنه ينميها ويعزز شعور الثقة بالذات في داخلهم. يتطلب التوظيف المتقن لليدين والجسم مجموعة لا حصر لها من القرارات ذات الطبيعة الحركية واللحظية، وهذه القرارات تبني الروابط العقلية التي تثري البنية العصبية للمخ البشري. ولهذا يجب أن ينطوي أي مشروع يكلف به المعلم تلامذته على مواقف صعبة ومعقدة، ثم يقدم لهم تعليقاته وتقييمه في نهاية المشروع. تقديم الفنون الصناعية في المدارس. استعن بالفنون الدرامية كوسيلة لتقديم الفنون الصناعية إلى التلاميذ. مثال: يمكن تدريس الرياضيات من خلال تشجيع التلاميذ على بناء منصة عرض مسرحي واستخدام مهاراتهم الرياضية في تقدير وحساب الميزانية والمواد الخام المطلوبة. شجع التلاميذ على تصميم وبناء أشياء مختلفة. اسمح لهم بإصلاح الأشياء المعطلة. شجعهم على صنع التماثيل وتشكيل نماذج مختلفة بالطمي والصلصال. يقول أحد جراحي الأعصاب إنه طور مهاراته الذهنية المكانية من خلال اللعب بالصلصال وهو في الصف الأول الابتدائي. استعان بنماذج حركية لتشرح العناصر والأفكار الرئيسية في المادة التي تدرسها لهم. شجعهم على صنع أدوات خاصة بهم. الفنون الترفيهية: تشمل الفنون الترفيهية الأنشطة على شاكلة الاستراحات المسموح بها في المدرسة بين الصفوف المختلفة، وممارسة الرياضة، والاشتراك في ألعاب متنوعة، وصفوف التربية البدنية. وتعتبر هذه المجموعة من الأنشطة إحدى الاستراتيجيات الناجحة لتحسين الصحة النفسية والجسدية والإدراك ومهارة صنع القرار لدى التلاميذ. تحسين الإدراك. في مقاطعة كيباك الكندية أجريت دراسة على 546 طفلاً في المدرسة الابتدائية لتحديد الآثار الناتجة عن ممارسة التربية البدنية لمدة ساعة يومياً، وكانت النتائج مذهلة، فقد أظهر التلاميذ تفوقاً ملحوظاً بعد ممارسة الرياضة. كما تشير نتائج دراسات أخرى إلى أن التمارين الرياضية تقلل من الشعور بالتوتر وتحسن الدورة الدموية وتضاعف نمو الخلايا وتعزز إفراز الهرمونات. لغة الرسم: تنشط مهارة الرسم مناطق الاستيعاب البصري في المخ، وتحقق التنسيق بين ما تراه العين وما تنفذه اليد، كما تصقل القدرة على التعبير الإبداعي. إن الفن بصفة عامة والرسم بصفة خاصة لغة كاملة لا تختلف في أي شيء عن اللغة المنطوقة أو لغة الرياضيات. إليك بعض الأمور التي تؤكد هذه الفكرة. يوضح رسم الخرائط المفاهيمية العناصر الكبرى والصغرى لأي موضوع، كما تقدم الرسوم البيانية معرفة عميقة بالموضوع الذي تعرضه. يحفز رسم الخرائط الذهنية ملكات الإبداع ويقوي الذاكرة. يمكن أن يؤدي تجميع عناصر مماثلة في رسم واحد إلى تحسين الفهم والاستيعاب وتدفق الأفكار وتنظيمها. يساعد رسم شبكات المعلومات المختلفة التلاميذ على الربط بين معارفهم السابقة والمعارف التي يكتسبونها في الوقت الحالي. اتخاذ القرارات: يتعلم الرياضيون في بداية حياتهم أهمية التفكير وتأثيره على مسيرتهم المهنية، فقدراتهم الجسدية لا تضمن لهم وحدها النجاح في الرياضة، بل يستعينون بمهارات حل المشكلات واتخاذ القرارات الفورية والابتكار والتعامل بحنكة مع الوقت المتاح وإدارة المخاطر ليتمكنوا من الربح. أغلب الرياضات تعتمد على مهاراتهم في تقييم الخيارات المختلفة وحساب الفرص والتنفيذ. لذلك تعتبر القرارات الإدراكية التي يتخذها اللاعبون لا القدرات الجسدية هي المسؤول الأول عن خسارتهم أو ربحهم في أي مباراة. الصحة: يمكن للخبرات الممتعة التي يحظى بها التلاميذ عند ممارسة الفنون الترفيهية أن تنشط الجهاز المناعي وأن ترفع من كفاءته. الأفضل من هذا أيضاً الشعور بالاستمتاع الذي يعزز لديهم فكرة أن المدرسة مكان رائع وهو ما يشجعهم على الانتظام في الدراسة. وهذه النقطة في حد ذاتها أهم فائدة على الإطلاق للفنون الترفيهية. تقليل حدة التوتر. يؤدي التوتر المزمن إلى إفراز الجسم كميات كبيرة من هرمون الكورتيزول، وهو ما قد يتسبب في موت الأعصاب في منطقة الحصين في المخ، المنطقة المسؤولة عن تشكيل الذاكرة طويلة الأجل. تشير الدراسات إلى أن التمارين الرياضية تخفف من حدة التوتر، وبالتالي ينخفض معدل هذا الهرمون في الجسم. لم يتوصل العلماء حتى الآن إلى الآلية التي تتم بها هذه العملية، لكنهم يؤكدون أن التمارين الرياضية لها تأثير مزدوج على التوتر، فهي تقلل من استجابة الإنسان للتوتر، كما أنها تحفز الجسم على إفراز هرمون يشحذه بالطاقة اللازمة للتصدي للتوتر والبقاء في حالة من النشاط والتركيز. الفنون الترفيهية في المدارس. احرص على وجود صفوف للتربية البدنية في مدرستك، حيث تؤكد أفضل الدراسات التي أجريت في هذا الصدد أن بذل مجهود بدني يومي لفترة تتراوح ما بين 30 و40 دقيقة يوقظ الكثير من إمكانات التلاميذ ومهاراتهم الخاملة. احرص على أن تكون فترات جلوس التلاميذ أقل من المعتاد، فتقريبا كل الأنشطة التي يمارسونها في المدرسة وهم جالسون يمكن ممارستها في وضع الوقوف أو الاتكاء أو القرفصاء أو المشي، وستعزز البيئة المدرسية الناشطة والمفعمة بالحركة قدرتهم على التعلم وتقديم نتائج أفضل. لذلك يجب أن تشجعهم على إدراك قوة تأثير أجسادهم على عقولهم. شجعهم على القيام بتمارين الأطراف المتعاكسة، أي تحريك اليد اليمنى مع القدم اليسرى. يعزز هذا النوع من التمارين نشاط وعمل وتواصل جانبي المخ الأيمن والأيسر، اللذين يقوم كل منهما بدور مختلف. شجعهم على القيام بتمارين التمدد عندما ترغب في بث المزيد من الطاقة في تلاميذك. أطلب منهم الوقوف وتنفيذ بعض تمارين التمدد لتنشيط أيديهم وأرجلهم، وبالتالي تنشيط أجسامهم وعقولهم. الفنون وتقييم مستوى الأداء. هنالك ثلاثة أسئلة مرتبطة بالفنون وتقييم مستوى أداء التلاميذ. الأول، هل يمكننا ممارستها؟ الثاني، هل يجب علينا ممارستها؟ الثالث، إذا كانت ممارستها واجبة، فكيف نمارسها إذن؟ إجابة السؤال الأول هي بالطبع نعم. لقد وضع العديد من خبراء التعليم مجموعة من المبادئ التوجيهية التي يمكن وضعها في الاعتبار عند القيام بهذه المهمة، وتتساوى هذه المبادئ في أهميتها مع مبادئ تقييم المواد الصعبة على شكلة العلوم أو الرياضيات أو اللغات. ربما تكون إجابة السؤال الثاني أكثر صعوبة من الأول، فالفرضية التي نطرحها هنا هي أن ممارسة الأنشطة الفنية المختلفة تنمي العديد من الأنظمة العصبية الحيوية في العقل البشري، وتكمن صعوبة وجوب التقييم من عدمه في صعوبة قياس أي من هذه الأنظمة لتقييم درجة نموه بشكل مباشر ودقيق. لذلك يجب على المعلمين توقع تأثير الفنون على تلاميذهم على المدى الطويل، لا بانتهاء المنهج أو بانتهاء العام الدراسي، وحتى هذا التأثير لن يمكنهم قياسه بشكل دقيق. لذلك يبقى هذا السؤال بلا إجابة حتى الآن، وتعتمد إجابة السؤال الثالث على إجابتي السؤالين السابقين. الفنون كمادة نجاح أو رسوب. يجب تضمين الفنون في جميع المناهج الدراسية. هل يمكنك التفكير في مادة دراسية يجب ألا تستعين بالموسيقى أو المخططات البيانية أو الحركة على الأرجح لا. هنالك حالياً الكثير من الأكاديميين والمستشارين البارزين في مجال التربية، والذين يمكنهم وضع مجموعة من المبادئ غير التقليدية للاستعانة بها في عملية التقييم. ومع ذلك، نحن نفضل طرق التقييم المعتدلة التي تشبه إلى حد كبير أساليب تقييم المواد التعليمية الأخرى، لكن دون توجيه عقاب إلى الطالب، ودون إثقاله بوجوب تحصيل درجات مرتفعة في المواد الفنية. فلا يعتبر الهدف من جعل الفنون مادة نجاح أو رسوب كبقية المواد هو تحصيل الدرجات، بل الهدف الحقيقي من هذه الخطوة هو حصول التلاميذ على تعليقات مستمرة على أدائهم. هذا الأسلوب في التقييم منطقي جداً للأسباب التالية: إن أهم دليل على نجاح التلاميذ في هذه المادة هو نمو وتطور أنظمته العصبية الحيوية، وليس اجتيازه لاختبار صارم في الفنون. إنه يشجع التلاميذ على السعي إلى دراسة الفنون للاستمتاع بها وليس لجمع الدرجات. إنه يحملهم المزيد من المسؤولية حيال التقدم الذي يحرزونه بأنفسهم دون مساعدات خارجية. إن التقييم بناء على الدرجات يهدر الكثير من وقت المعلم الثمين الذي يجب أن يستثمره في تنمية الحس الفني والنقدي لدى تلاميذه. إنه يجعل التلاميذ أكثر اهتماماً بالإتقان لا بالدرجات. إن وجود منهج متكامل من الفنون سيشجع التلاميذ على الالتحاق فيما بعد بالصفوف التي تركز على المجالات الفنية المفضلة لهم. إنه يسمح بتحول الفنون إلى ثقافة عامة في حياتنا اليومية. إن أي عملية تجميع بسيطة للمنحوتات أو الكتابات أو أي أعمال فنية ينتجها الطالب قد تكون كافية لتقييمه دون الحاجة إلى اختبار صارم. إنه يتيح للمعلمين والتلاميذ التعاون والعمل معا للوصول إلى هدف واحد مشترك. إنه يسمح للتلاميذ باكتشاف ميولهم الإبداعية دون محاولة إرضاء معلميهم، ودون حصر تركيزهم في المحصلات المرتبطة بالاختبار ودرجاته. معايير النجاح والرسوب في الفنون. في هذا النظام يصبح المعلم هو المسؤول عن إرشاد وتوجيه التلاميذ وشرح فوائد دراسة هذه المادة على مسارهم التعليمي ككل، وإتاحة الأدوات التي يحتاجونها للنجاح فيها مع ربطها ببقية المواد الدراسية. ولكي يتمكن التلاميذ من النجاح في هذه المادة يجب أن يلبوا الشروط التالية: أولاً، الالتزام بنسبة معينة من حضور الصفوف الفنية. ثانياً، المشاركة في الأنشطة الفنية. ثالثاً، تقديم عدد متفق عليه مع المعلم والمدرسة من الأعمال الفنية التي ينفذونها بأنفسهم على مدار العام الدراسي. رابعاً، جمع التعليقات والآراء والتقييمات بشكل منتظم من معلميهم وزملائهم حول أعمالهم الفنية. خامساً، المشاركة في الاجتماعات التي تجمع بين المعلمين والتلاميذ. اللعب وقدراتنا العقلية. هل هنالك قيمة حقيقية يجنيها البشر من اللعب؟ نعم بالطبع، فاللعب يعزز قدراتنا على النجاة والبقاء على قيد الحياة، لأنه نشاط يسمح لنا بالتعلم دون التعرض لنقد لاذع أو تقييم موجع، فيتيح خوض تجارب كثيرة واكتساب مهارات متنوعة بطرق منخفضة المخاطر، بالإضافة إلى الوقت اللازم لتصحيح الأخطاء. يثري اللعب فترة النمو الحرجة حتى عمر 12 عن طريق تعلم خبرات منتقاة بالاعتماد على النفس دون مساعدة أحد، فالشبكات العصبية تنمو وتتطور من خلال التجربة والخطأ، مما يمكن العقل البشري من استبعاد الخيارات السيئة. ونحن لا نصبح أذكياء باتخاذ القرارات والخيارات الصائبة، بل باستبعاد الخيارات الخاطئة في كل مرة. هذا يعني أن الألعاب المدرسية أهم مما كان يظن التربويون في السابق، خصوصاً أنها تعزز الذكاء العاطفي للطفل الذي ينشغل بفك وفهم الإشارات والتلميحات الاجتماعية في أثناء اللعب. الفنون مفتاح النجاح المدرسي. تعمل الفنون على تعزيز عمل الأنظمة العصبية في المخ البشري، وهذا يشمل الأنظمة الإدراكية والعاطفية والنفسية والمناعية، ويساعد تصميم وتشكيل الأعمال الفنية التلاميذ على فهم المعنى الحقيقي والعميق لعملية تحويل الفكرة المجردة إلى منتج أو عمل فني ملموس، كما أنه يصقل إدراكهم للعالم من حولهم، وهم يكتسبون الكثير من المهارات الفنية الجمالية ببنائهم لحجيرة، أو بالعزف على أداة ما، أو بتشكيل تحفة ما، ليستخدموا هذه المهارات فيما بعد على مدار حياتهم. تمكن الفنون التلاميذ من الإبداع وتقديم أفكار جديدة، وتنمي بداخلهم الخيال واستكشاف أفكار غريبة وغير تقليدية لم تطرح من قبل، كما تجعلهم يبحثون عن أساليب تفكير بديلة مع قابليتهم للتعامل مع الأفكار المخالفة لقناعاتهم ووجهات النظر غير المتوقعة أو التي تحتمل تفسيرات متعددة، وبفضلها يصبحون أكثر تعاطفاً وتفهماً لمشاعر الآخرين، ويقدرون الثقافات الأخرى وطرقها في التفكير. إذا كنت ترى أن مجموعة المهارات والصفات السابقة إيجابية ويجب أن يتحلى بها جميع التلاميذ، فاستعن بالفنون في مدرستك أو فصلك أو بيتك، فلا يوجد أي فرع معرفي أفضل منها لمساعدتك في غرس كل هذه المهارات في تلاميذك.